مسبوقا، هل ينصب لم السيد وبسمل؟ كيف؟ احد اشخاص جاء الصلاة مسبوقا. ايه؟ ينصت ام السيد وبسمل؟ اذا كانت الصلاة جهرية ينصت. نعم، وإن كانت سرية؟ فهم الجواب. نعم. طب شيخنا، هل السيد الإمام؟ احفظ سؤالك لغد إن شاء الله، سؤال واحد بس. طيب، الله يجزيك خير شيخنا. الله يحفظك والسلام عليكم. السلام عليكم.